يقول عند إقامة الحج على أهل الذمة هل يكون بما جاء في الإسلام بما هو في كتابهم كما فعل أن يسلم في يهود إزانه في السلام عما يجدون في التوراة في شأن الرجم؟ هذا من باب الإقرار، يعني هم يجدون في التوراة الرجم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترفوا بما في التوراة وأنه الرجم وأن شرعهم موافق لشرعنا في ذلك الأمر فحرفوا. والله يقول أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تبع هواهم، إذا جاء الذمي للقاضي أو الكافر يحكم عليهم بحكم الإسلام. يقول إن شرب أهل الذمة الخمر سرا هل يعزرون أم لا، وإن جهروا ما الحكم؟ طبعا الأحكام التي ذكرناها في أهل الذمة ولا يحصل خلط بينهم وبين المعاهدين أو المستأمنين، فالذين الآن يدخلون ديار المسلمين ليسوا من أهل الذمة فيمنعون من شرب الخمر حتى في مساكنهم، لأن العهد الذي بيننا وبينهم وهو العرف اللي يسمى العرف الدولي أن كل دولة كل من دخل فيها يلتزم بأحكامها وأنظمتها وقوانينها، وكل كافر يدخل إلى بلد من بلاد المسلمين يمنع، إذا كان ذلك البلد يمنع فيمنع وهكذا، فلا يخلط الشخص بين أهل الذمة وبين المعاهد. أهل الذمة لا يدفع الجزية، أما الكافر الآن لا يدفع الجزية، يعني أهل الذمة الآن لا يوجدون، وإنما الذي يوجد على أرض المسلمين هم المعاهدون، ومنهم من يوجد المستأمنون إذا كان بينه وبين أهل الكفر حرب فيجعل له الأمان حتى يدخل ليقضي حاجة ثم يعود. واضح لكم؟ أيوة. يعني لا يفهم أن الكافر يجوز أن يشرب الخمر على إطلاقه، نقول لا أولئك أهل الذمة. هل هم موجودون الآن؟ نقول الآن لا يوجد أهل ذمة فلا يدفعون جزية. ماذا يفعل؟ يلتزمون بأحكام أهل الإسلام فيمنعون من شرب الخمر، وكذلك من أكل لحم الخنزير أو شحم الخنزير. يعني كلامنا وضحناه في الدرس الماضي، عندنا قلنا الكفار أربع أصناف: حربيون، معاهدون، مستأمنون، أهل الذمة. نحن نتكلم عن أهل الذمة. من أهل الذمة؟ الذين إذا دخل المسلمون إلى ديارهم يغزونهم فيدخلون إلى ديارهم ثم يقول له هل تسلم أو تدفع الجزية؟ إذا قال أدفع الجزية نقول نقبل منك الجزية وستلتزم أحكام الإسلام ونحميك. واضح؟ هذا الذمة. والمعاهدون الذين يدخلون ديار المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه. المسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فيجب على الإمام أن يحميهم لئلا يعتدي عليهم أحد أو هم بعضهم يعتدي على بعض. والإسلام جعل لهم العهد، كيف؟ فكما أنهم يدخلون إلى ديار الإسلام غير جزيرة العرب ويمكثون فيها، هم أيضا يمكثون في ديار أهل في ديارهم ويدعونهم للإسلام ويعلمونهم وهكذا ويرشدونهم. فكما أنهم يحمون المسلمين في ديارهم كذلك جعلت بينهم كالاتفاق أن من يدخل ديار المسلمين يحمونهم. واضح؟ يقول هل هناك دليل على تمييز أهل الذمة؟ نعم، الدليل فعل عثمان رضي الله عنه، فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الذي وضع لهم شروطا ومن شروطهم أن يتميزوا عن المسلمين، والمسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. يقول من قتل ذمي ماذا عليه؟ هل يقتل أم ماذا؟ لا يجوز الشخص أن يقتل ذمي، مثل ما أخبرنا ولا أن يعتدي عليه، يدعوك للإسلام بالحكمة واللين. هنا لا الله إذا من يقتله ما يجوز، يضايقه ما يجوز، يأخذ ماله ما يجوز، يعني يستحل ماله مثلا يغشه في البيع والشراء ما يجوز. ما معنى مذهب الحدوي؟ الحدوي فرقة من الزيدية كثيرا ما الصنعاني ينقل عنهم، لأن عاش في بلد يكثر فيه الزيدية فيذكر مذهبهم يظهر من باب التأليف لهم. يقول أهل الذمة إن فعلوا ما يرون حلا كيف يكون الحكم عليه؟ هم لهم أحكام يفعلونها ونبقيهم على أحكامهم التي يفعلونها، مثل الزواج عندهم ما فيه اثنين شهود ويجابوا قبول زوجت بنتي فلان يقول قبلت، لهم زواجهم الذي يرونه، يضع الدبلة في الخاتم في الإصبع مثلا خلاص معناه تزوجها، فهذا نبقيه على أحكامهم بحيث نقول هذه زوجة لفلان في حكمهم، ولو أتى أولاد نقول هذا أبوهم وهذه أمهم نجريهم على أحكامهم، فاضحكم وهكذا. مثلا في الإرث لو قسموا بينهم في الإرث كما في شريعتهم نبقيهم على شريعتهم، من أين أخذت هذا المال؟ يقول إرثا من والدي، ما نأخذ من هذا المال نبقيه له، وهكذا. واضح لكم؟ مثل الخمر لو في المنزل هي شرب ويعتقد أنه حلال لم يؤذي أحد ولا يتعرض لأحد ولا مروج الخمر ونحو ذلك ولم يجاهر به، لماذا فعل ذلك؟ قال أنا أعتقد حل ذلك في دينه في شرعه هو، يعني مثل ما أخبرناكم هذا في أحكام أهل الذمة، وأهل الذمة الآن لا يوجد. يقول ما هو ضابط التشبه بالكفار وهل لبس الأساور للرجال من الحبال ونحية من التشبه؟ التشبه بهم يكون بأمرين، إما أن يكون من عقيدتهم مثل لبس الصليب فلا يجوز لنا أن نتشبه مثل ذلك الأمر، وإما أن يكون ليس من عقيدتهم وإنما من هواهم ففعلوا فلا يجوز المسلمين يفعلوا ذلك، مثل لبس أكمام معينة في اللباس ومثل الشعر يفعلون فيه بعض الأمور، هذا من هواهم لا من شريعتهم، فلا يجوز المسلمين يتشبهوا بذلك الفعل. ومن ذلك أيضا لبس الأساور مثلا فليس من شريعتهم لبس الأساور ولا الخيول والقصات المعينة ولا نحو ذلك وهكذا. فمثلا من شريعتهم حلق اللحية تمام، لكن سقط خالف اليهود وفروا اللحى، فما كان من أصل شريعتهم لو هم خالفوا أصل شريعتهم لا يجوز لنا فعله، يعني لو وفروا لحاهم هل نحن نخالفهم ونحلق؟ لا، لأن أصلهم شريعتهم الحلق وأصل شريعتنا البقاء. وكذلك ما كان فيه أصل ثابت عندنا، فمثلا لو صدقوا في التعامل أو في الحديث هل نكذب؟ لا ما نخالف، لماذا؟ لأن عندنا أصل وهو الصدق وهكذا. ومثل لو قصروا ثيابه هل نطيل؟ لا، لأن عندنا أصل وهكذا. يقول هذا القول راجح، المني طاهر أم نجس؟ لماذا إذا كان طاهرا مرنا بالغسل الأكبر؟ المني طاهر نص صحيح مثل ما سبق لكم أمس، ومرنا بالغسل لا لأنه نجس وإنما خرجت هذه الفضلة من الجسد فأمرنا بالغسل لنعيد الجسد نشاطه، هذه من الحكمة، وليس أمرنا بالغسل لأنه نجس. لو كان أمرنا بالغسل لأنه نجس كان فقط غسلنا موضع خروج المني، لكن أمرنا بغسل حتى الأذن والرأس واليدين وهكذا، معنى المني ما خرج من اليدين ولا من الأذن ولا من الأنف، فليس معنى الغسل فيه أنه أنه نجس. نعم. يقول إذا اغتسل أحد الأشخاص من جمعة نوع غسل جنابة وغسل الصلاة الجمعة هل تصح؟ غسل جنابة إذا نوى الغسل الجمعة نعم، العكس لا، غسل جنابة واجب وغسل جمعة سنة، فلا يرفع السنة الواجب. يقول إذا قدم اليسرى على اليمنى في الغسل، فلو قدم السحراء قدم اليسرى على اليمنى في الغسل لا بأس به، فلو قدم مسح الرأس الغسل اليدين فهو جائز؟ لا، الفروض الأربعة على الترتيب، لكن كل عضو يقدم أحدهما على الآخر لا بأس. يقول ما حكم السواك بطعم الفاكهة وغيره في الصيام؟ ما في بأس، لكن الإنسان يتجنب ما كان فيه رائحة مصطنعة. يقول هل يشترط في المضمض تحريك الماء ومجة وكذا في استنشاق، هل يشترط جذبه بريح الأنف؟ لا يشترط التحريك ولا يشترط الجذب، وكذلك لا يشترط الدلك في الأعضاء. يعني لو شخص وضع الماء في فمه ثم مجة يجزأ، الأكمل التحريك. الاستنشاق لو وضع في خشمه ثم نثر يجزأ، إذا استنشق أكمل. المسلم يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الدلك كذلك، يعني لو فتح الحنفية الشخص وضع يده تحت الحنفية في غسل اليد ثم الثانية كذلك يجزئ، دلك تحريك الماء عليها هذا هو أفضل وأكمل. وما معنى لا يحدث فيما نفسه؟ يعني يخشى ما يفكر في غيره. يقول هل السواك يقول مضمضة بعد أو أثناء؟ سواء يعني دلك ثم تمضمض أو مع المضمضة الأمر واسع. وهل يمكن صرف وجوب المضمضة والاستنشاق بعد ذكره في آية وضوء؟ لا، قال ثم تمضمض واستنشق في الحديث. قال استماع السواك السنة مؤكدة، لماذا هو مشق علينا؟ الآن لا يفعل السواك حتى عند الصلاة إلا نسبة يسيرة من المصلين، فلو أوجب السواك كان فيه مشقة من ناحية تحصيل السواك ومن ناحية التزام الناس به، فيندر الآن أن تجد شخص يستخدم السواك عند الوضوء. نعم، فلو ترك السواك عند الوضوء لا أثم، لكن فضل الله عز وجل لم يشرع لنا. نعم. يقول هل يمكن تقيد رواية مع كل صلاة برواية مع كل وضوء فيكون مشروع المعنى عند الوضوء لكل صلاة لا مع كل صلاة؟ لا، هذا حديث وهذا حديث، هذا في تشريع وهذا في تشريع، هذا عند وضوء وهذا عند الصلاة. نعم. نعم يا ناصر. يقول ما هو أفضل شرح العقيدة الطحاوية؟ أوسعها شرح ابن أبي العز الحنفي، ويكثر من كلام شيخ الإسلام ابن القيم بدون النسبة لهما، لأن من كان في عصره يعادي شيخ الإسلام ابن القيم فينقل عنهم بدون أن يسمع يقول قال شيخ الإسلام قال ابن القيم، فكثير من شرحه هو من كلام شيخ الإسلام ابن القيم، كثير أكثر من النصف.